السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، شرح الكتاب الثالث عشر من سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، منهجية الفتوى وربطها وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، وأهمية الكتاب في أن زبدة العلم وخلاصته إنما يكون بالتكلم في دين الله، ولا يكون التكلم في دين الله إلا بالفتوى، والفتوى مستنبطة ونابعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاستصحاب وشرع من قبلنا وسد الذرائع. هذه الأدلة الشرعية التي يصل بها المرء إلى معرفة الراجح والمرجوح من المرجوح، والصحيح من الفاسد، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والفتوى المستقيمة على الكتاب والسنة، والفتوى غير المستقيمة على الكتاب والسنة، الفتوى على الأدلة الشرعية والبرهان والحجة والبينة والمحجة، والفتوى القائمة على الهوى والرأي المخالف للكتاب والسنة. وللفتوى ضوابط وقواعد وشروط وأسباب وعلل، وكذلك للفتوى موانع. فجمعت بفضل الله وحوله وقوته هذا الكتاب، وقعدت فيه القواعد والضوابط التي تبين لطالب العلم كيفية الفتوى. أولاً، الفقيه يكون عنده دراية بكل العلوم على حسب ما يستطيع، لذلك لابد من مسألة التخصص، فالعلوم الشرعية كثيرة، وطالب العلم لابد أن يبدأ بكل العلوم الشرعية ثم بعد ذلك يتخصص في بعض العلوم، والتخصص يثمر التميز والقدرة الفائقة على حسب علم طالب العلم إلى أن يستوي عوده بالتعلم والتعليم وكثرة الاطلاع والقراءة والبحث والتقصي وكل هذه الأمور. فجل الناس من الأمة الإسلامية إنما تعمد بإذن الله تعالى إلى الذي يفتيها، إلى الذي يعلم كيفية الفتوى، وليس هذا لكل أحد. فكثير من أئمة العلوم لا يجيدون الفتوى، ولم يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه المسألة. هناك أهل التفسير، وهناك أهل التاريخ والقصص والرجال، وهناك السير، وهناك العلوم الأخرى من العلوم الشرعية، وإنما يعمد الرجل العامي إلى المفتي الذي يفتيه فيما يمر عليه طوال اليوم والليلة. فلا يعمد رجل إلى إمام في مسجد ويقول له ما حال شهر ابن حوشب، هو لا يعنيه هذا، بل يعنينا نحن حتى نعلم هذا أنه ضعيف، ونقارن بين الصحيح والضعيف. أما العامي يريد ما يحصل له في الدنيا، وهذا تجده في الفقه من بداية الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والمعاملات والبيوع وكذا وكذا وكذا وكذا، كل ما يرد على الإنسان. ومن ثم أبو حنيفة رحمه الله سمى المعتقد الفقه الأكبر، بمعنى إيه؟ طبعا مسألة الاعتقاد، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فكل فقيه لو لم تقم عقيدته على منهج أهل السنة والجماعة فهو ليس بفقيه وسيضل ويضل. فالأصل كما في حديث البيهقي في السنن والإمام أحمد بسند صحيح، أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير بين في الأسواق عند تجمع القرى والأمصار ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالأصل قول لا إله إلا الله، وشروط لا إله إلا الله وأركانها والأسباب والعلل والموانع. ومن أجود ما لخص كل هذا كتاب تحقيق كلمة الإخلاص، شرحته أكثر من مرة، هو كتيب صغير يعني لا يتعدى 30 صفحة بالقطع الصغير. والإمام ابن رجب الحنبلي فقيه أصولي من أجل أهل العلم والأصول والحديث. تحقيق كلمة الإخلاص يبين فيها، لو قرأته في نصف ساعة ينتهي، وعند التدبر تزيد من الوقت والفهم. فالأمر كما هو بين أن مسائل المعتقد ولله الحمد والمنة معلومة ومحصورة، أما مسائل الفتاوى فلا حصر لها. لذلك كان أمر القياس الذي به تقيس من الأصل على الفروع، يأتي لنا فتاوى ليس فيها نص بعينه في كتاب أو سنة أو إجماع، فأصل الفتوى على الاجتهاد بالقياس الصحيح القائم على الكتاب والسنة. وكل ذلك ولله الحمد منه فصلته في كتابي ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وأنتم تعلمون أن الكتاب 3 مجلدات، وقد شرحته كله في 46 درسا، ورفعتهم على الموقع بفضل سبحانه وتعالى. وكذلك كتابي أصول الفقه على منهاج أهل النبوة وشرحته من سنين، وكذلك كتاب الفلز شرح النبز في أصول الفقه لابن حزم الظاهري. فكل هذا بينته. فالفقه أموره لا حصرة لها، يأتيك الرجل بأمور كثيرة لا تدري ما تقول إن لم تؤصل فتوتك على أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من إلى استنباط الأحكام التفصيلية من الأدلة الشرعية. فأنت إن لم تحط بمنهجية الفتوى ومنهجية الاستنباط وقواعد أصول الفقه والقواعد الأصولية، كل هذا أنت في بعد تام عن أن تتكلم في دين الله حتى في مسائل المعتقد. لذلك من سنين شرحت لكم كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وبينت في الكتاب أن تخريج الفروع على الأصول درسنا في كلية الشريعة، وكان كتاب كان هذا الكتاب يدرس في كل المعاهد والكليات الشرعية في كل العالم، كتاب الإسنوي تخريج التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وكتاب التلمساني والزنجاني وكتب كثيرة في تخريج الفروع على الأصول. أصول الفقه، قواعد أصول الفقه التي بينتها في كتبي المذكورة، ثم التخريج لهذه القواعد على الفروع. أهل العلم سلفا وخلفا اهتموا بتخريج الفروع من الأصول في المسائل العملية، ولم يكتبوا في تخريج الفروع على الأصول في المسائل التوحيد والمعتقد والمسائل العلمية. ولله الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده. كتبت هذا الكتاب لم يسبق، ولله الحمد والمنة، فلذلك كان من أهم كتبي تخريج أثر القواعد الأصولية على تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. أنت إن لم تستوعب وتلم الإلمام التام بأسباب الفتوى وأسباب التكلم في دين الله، ما علمت الراجح من المرجوح، ما علمت الصحيح من الضعيف، ولا المطلق من المقيد، ولا العام من الخاص، ولا المجمل من المبين، ولا المحكم من المتشابه. كل هذه أمور في أصول الفقه وفي الفقه. فكتبت هذا الكتاب وقعدت فيه 32 قاعدة جمعت لك ولله الحمد والمنة ضوابط هذه الفتوى حتى تتشرب هذا الأمر ويكون بفضل الله سبحانه وتعالى عندك جملة من الأصول الكلية والمقاصد الشرعية التي يستقيم علمك بها عندما تسأل عن مسألة لم تسأل عنها من قبل. القضية مش قضية فروع، قضية أصول. في القاعدة 29 من كتاب هذا أخذت من كلام الشيخ الإسلام تيمية في كتابه القواعد النورانية الفقهية، القاعدة نصها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. واستدل بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة، في مجاعة أو في كذا وفي فاقة، غير متجانف لإثم، غير متعمد بل للضرورة، فلا حرج عليه. فعندما تأخذ قاعدة كهذه تنزل تحتها مئات بل الآلاف من الفروع. إن فهمت هذه القاعدة وسئلت في مسائل اضطرارية وحاجية كما في القواعد، قواعد الفقه، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يعني الحاجة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فإلمامك بهذه القواعد الفقهية والأصولية، وكلها يكمل بعضها بعضا ويفسر ويوضح ويشرح بعضها بعضا: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فإذا أنت عندك ضابط كلي تعلم به ما هي الضرورة، صفة الضرورة، وما هي الحاجة. لذلك دائما في كتبي أو حتى في الخطب أبين الكلمة وأفصلها لغة وشرعا حتى أمهد لك أن تستوعب ما أقول. لو دخلت في المسألة قبل أن أبين لك ما معنى الزرع مثلا من اللغة والشرع تشتتت الخطبة عليك، فأؤصل لك المسألة حتى تنضبط وينضبط لك الفهم والوعي والإدراك والوعي الصحيح الذي يوصل الإنسان إلى العلم النافع. حديث النبي كما بينته قبل ذلك مرارا وتكرارا في الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها الجهل، وفي رواية يبث، يعلم، ينشر، يحث عليه، على الجهل مش على العلم. إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها الجهل، يبث فيها الجهل، وينزل يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. متى أتى الهرج ومتى أتى القتل؟ عندما رفع العلم وبث الجهل. طب انت خلاص لا علم وكثرة الجهل، ففي هذه الحالة سيتقاتل الناس على الجنيه، ويتقاتل الناس على النساء، ويتقاتل الناس على المصالح، على الأراضي، على العقارات، على أي شيء. فالعلم يضبط الإنسان ألا يضل وألا يزل وألا يكون من أصحاب النار عياذا بالله، كما بينت في الحديث في الخطبة من أجل الأحاديث، كلية شمولية بيّن فيها صلى الله عليه وسلم معنى العلم والتعلم والعالم والمتعلم. فكل هذه أمور إن لم تؤصل كما بينت قبل ذلك، غالب وجل الأمة ما كانوا يؤصلون القواعد التي بها تستنبط الأحكام، فكانوا وعاظا وابتلاهم الله بحسن الكلام وحسن صنعة التكلم والاستئثار على القلوب، وجل الناس يحتاجون هذا ويحبونه، وليس عندهم المقدرة على التأصيل الذي يبين لك حتى في قواعد الوعظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت الكتاب بالمقدمة فقلت: الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفقهه في الدين، وجنبه بالتقوى ما يأثم، وألهمه رشده، وبصره سواء الصراط المستقيم وما يغنم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه وبين وفهم وفصل كل شاردة وواردة، وأتم الرسالة والتبيان، وخص وعمم. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على النبي الرحمة المهداة الأكرم. أما بعد، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب فضل العلم من كتاب العلم. قال: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون، وورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده لا بأس به، من حديث عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. فقهه في الدين وألهمه رشده، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما بينت في الجمعة الماضية في الدرس: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي: وعد من الله أن من اتقاه علمه وألقى في قلبه وفهمه وألقى في قلبه نورا يعلم به الحق من الباطل. وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هو الفرقان الفيصل بين الحق والباطل. ألهمه رشده، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. وإلهام الرشد والوعي والإدراك والفهم هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نأخذ بأسبابه. لذلك وعظتكم في المرة السابقة بمسألة التقوى، وفصلت فيها القول تفصيلا مهما إن شاء الله. والحديث عند البخاري في صحيحه ومسلم بلفظ: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والزيادة: وألهمه رشده، في الرواية التي قبلهم، وهو المشهور المستفيض بهذا اللفظ من غير وألهمه رشده. قال الإمام ابن فارس في مقاييس اللغة: رشد الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق. هذا هو المراد، الرشد استقامة الطريق. أي طريق؟ كل طريق في الدين والدنيا، كل طريق، واخد بالك؟ فالمسألة هنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. ما انت لازم تتأصل. بمعنى ايه؟ جل الناس لما بيحصل حاجة بيتصلوا بالشيخ. أي شيخ يعني؟ هو إيه؟ زي الزمان اللي احنا عايشينه، المسألة تيكاوي ودليفري وكل حاجة تجيلك في نفس الوقت. الشيخ موجود يا عم، إيه المشكلة؟ معايا تليفون وهتصل بيه ويرد عليا. إيه ده؟ هو إيه ده؟ لازم يبقى عندك تأصيل. وانت ما... طب ما لقيتش الشيخ، رنيت على كل المشايخ، كل واحد في حال ومش عارف، مش هيرد عليك، وانت دلوقتي عايز يترد عليك، هتعمل ايه؟ في علم مسبق، في علم مسبق، ومش كل واحد هيبقى جنب الشيخ، انت واخد بالك؟ فانت في علم مسبق، هو ده بقى الرشد والالهام والتعلم. عندك اولاد وعندك زوجه وربما عندك زوجات وعندك اهل ممكن يسالوك، انت واخد بالك؟ فلا بد من التعلم. فرض العلم، طلب العلم فريضه على كل مسلم، بينته تفصيلا في جمعه من الجمع، جمع له في خطبه العيد، يعني عندكم الخطبه الماضيه، خطبه العيد الماضيه، جمعت السيوطي جمع لهذا الحديث 50 حديثا، 50 طريقا وصححه، وغيره كثير. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة كالصلاة والصوم وهكذا. فده مهم جدا. أنت إن لم تلهم وتفهم وترشد ستكون كالريشة في مهب الريح. ومن لوازم هذا ومقتضياته أن تقع في الحرام، لأنك قصرت في التعلم، فستقع في الحرام شئت أم أبيت. قال: فالمراشد مقاصد الطرق، والرشد والرشد خلاف الغي، وأصاب فلان من أمره رشدا ورشدا ورشدة. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قال: ورشد بالكسر وأرشده الله، والطريق الأرشد نحو الأقصد. وقال الهروي: الرشد الهدى والاستقامة، ومنه قوله تعالى: لعلهم يرشدون. وقال السعدي في تيسير الكريم الرحمن: أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قلت: فإن إلهام الله لعبده رشدا، توفيقه وسداده وفلاحه وبصيرته واستقامته على الصراط المستقيم والمنهج السليم والهداية على الحق، ومن أجل ذلك أن يفقهه في الدين الذي هو الفهم والإدراك لأصول الشريعة ومعرفة قواعد الإسلام التي تؤول به إلى صحة الاستنباط وحسن استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، والإلمام بضوابط الفتوى القائمة على المنهجية العلمية الفقهية الأصولية الحديثية. وهذا هو الخير كله في هذه البابة. ثم عنونت عنوانا: بيان وجوه كلية أصولية. ووجه ذلك في وجوه: أولها أن العلم معرفة، هو معرفة الحق بدليله، وهذا إجماع لا خلاف فيه، وهو الكلي الأول. قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، قال أبو عمر وغيره من العلماء، أبو عمر بن عبد البر المالكي الإمام: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. المقلد يقلد شيخه فحسب، لا، لابد أن تعلم ما قاله شيخك بالدليل، حتى تقول بالدليل كما قال شيخك، لا تقول قال فلان. من فلان؟ الكل يؤخذ من قوله ورد. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وقلت قبل ذلك أكثر من مرة، كتاب الفقيه والمتفقه كتاب يسير، هو مجلد واحد، قرأته أكثر من مرة، في أصول الفقه الفقيه والمتفقه. قال أهل العلم من الأصوليين: هذا الكتاب تكملة لكتاب، أول كتاب كتب في أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هذا الكتاب فقيه والمتفقه تكملة للرسالة، وعلى منهج أهل السنة والجماعة، على منهج الدليل، لأن الخطيب البغدادي إمام في الحديث، وسنن أبي داود التي بين الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان من يومه، سنن أبي داود هي المتداولة برواية الإمام الخطيب البغدادي. سبحان ربي العظيم. فقال، فهنا كنت سأقول شيئا، الله المستعان. فبين في هذا الكتاب ضوابط الفتوى وأصول الفقه، ضوابط أصول الفقه تحديدا، وأكمل كما قلت الرسالة، فضبط للناس، فكان يقول بالدليل وأصحابه يقولون بالدليل. أما مسألة التقليد فهذا أمر كلام فيه، تكلمت في أكثر من كتاب على فساد التقليد كما سأبين لكم. فقال هنا: على أن المقلد، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، هو ليس معدودا من أهل العلم، لأنه يقول قال الشيخ، الشيخ يصيب ويخطئ، وأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا أول الكليات التي بدأت بها في هذا الكتاب، على أساس معرفة منهجية الفتوى، الفتوى بإيه؟ بالدليل. الدليل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم وتدبر، ويحتاج إلى ماذا كذلك؟ بعد الفهم والتدبر كيفية استخراج الفتوى ومنهجية الفتوى من الدليل، مش دليله بس. لذلك كان أهل العلم يقولون الحفاظ الفقهاء، كان الإمام أحمد حافظ فقيه، والإمام مالك حافظ فقيه، والإمام الشافعي حافظ فقيه، فكانوا يسمونهم الفقهاء المحدثون. فلا بد من الفقه، معرفة الحق بدليله. المعرفة أولا معرفة الحديث صحيح ولا ضعيف، وهذا من لوازم هذا ومقتضياته أن يكون عندك الكشاف، كما بينت قبل ذلك من سنين، كنت قد جمعت كتب الرجال، رجال الضعفاء والمتروكين والكذابين والثقات، كل هذا عندي، حديث لم يصححه ولم يحققه فلان، وأنا لابد أن أعرف معنى هذا الحديث صحيح أم ضعيف، أدخل لها هذه الكشافات الكثيرة وأعلم هذا الرجل قال فيه الإمام أحمد، علي بن المديني، ابن معين، فلان فلان فلان، حتى أجمع ما لم يقله البعض. كثير وغالب المحققين يعمدون إلى الكتب التي تنتشر، نسأل الله العفو، الغالب يعني كثير منهم أكل عيش في كتب لم تحقق بعد. كتاب شرح معاني الآثار، كتاب زي كتاب الكتب الأربعة من السنن، قال ابن حزم شرح معاني الآثار للطحاوي، الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، ومشكل الآثار العقيدة الطحاوية برضو، قال يقدم ويكون الكتاب الرابع من السنن بعد أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قبل ابن ماجه الطحاوي شرح معاني الآثار، كتاب سنن زي كتاب أبي داود وابن ماجه والنسائي. هذا الكتاب عندي كتاب هذا الكتاب لم أرى تحقيقه أو حقق والله أعلم يعني. فالمهم فيه كتب كثيرة جدا لم تحقق، تواخد بالك. فلابد من البحث عن هذه الأمور كما أفعل في كتبي، دائما أتي بالشيء الجديد حتى ينفع الناس. قضية مش قضية تدوين وتسويد لبياض الصفح والورقات، لا، المسألة هنا ننظر إلى ما يفيد طالب العلم. قلت عليه، فالمراد معرفة الحق بدليله، ثم إيه؟ ثم العمل به. الأصل الثاني، وأن الفقه في اللغة الفهم. قال الجرجاني في التعريفات، هذا من جملة المعاجم اللغوية، هو كتاب صغير الحجم يعني، ولكن مهم في مسألة التعريفات، التعريفات الأصولية والفقهية يعني. قال الفقه هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه. وفي الاصطلاح شرعا يعني، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. قال هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي، ابتداء تعلم المعنى الشرعي، ثم المعنى اللغوي، ثم المعنى الشرعي الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد. والرأي والاجتهاد والاستنباط هذا فضل من عند الله يؤتيه من يشاء، تاخد بالك. ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. النظر والتأمل إنما يأتي بكثرة البحث والاطلاع والتقصي والتحقيق وقوة التحقيق. لذلك الإنسان يدرب نفسه على هذه الأمور. قلت وتعريف الفقه هنا أقوى من غيره، لأنه يربط بين الفقه وأصول الفقه، وهذا هو المراد هنا، تمام؟ قال السمعني، الإمام السمعني في قواطع الأدلة، وقلت قبل ذلك كتاب قواطع الأدلة من أجود كتب أصول الفقه. والإمام السمعني ينقل منه عامة أهل العلم، ابن حجر في فتح الباري، والنووي في شرح مسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كتبه كثيرة، وابن القيم وجل أهل العلم، وابن كثير وما شابه. قال السمعني في قواطع الأدلة وفي الأصول، الفقه في اللغة من قولهم فقهت الشيء إذا أدركته، ألممت به وفهمته. وإدراكك علم الشيء فقه، نفس الإدراك هو فقه، أنت أدركت ما يريد المتكلم، أدركت وعلمت وفهمت. طيب، قال أبو الحسين بن فارس، وقيل هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم. دي مسألة مهمة جدا، قصد المتكلم. المتكلم الدين كله قائم على المقاصد الشرعية، وجل المقاصد الشرعية في جلب المصالح ودفع المفاسد، ده بشكل عام يعني. يقول القائل فقهت كلامك، أي عرفت قصدك به. وأما في عرف الفقهاء العلم بأحكام الشريعة، وقيل جملة من العلوم بأحكام الشريعة. أحكام الشريعة الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، كل هذا أحكام شرعية، سواء أحكام في المعاملات والفقه أو في المعاملات أو في التوحيد. قال وأحكام الشريعة المنقسمة إلى كون الفعل واجبا ومندوبا إليه ومحظورا، حرام يعني، ومكروها ومباحا. وقيل إن الفقه هو استنباط المشكل من الواضح، وهذا كلام قوي للغاية كما سأبين. يقال فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الاستدلال. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بارك الله فيك. والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال ده الربط بين الفقه وأصول الفقه. والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره حديث زياد بن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: ذلك أوان العلم. هذا مثال لحديث استنبط منه الإمام ابن السمعاني هذا الكلام الذي في غاية الجودة. قال: قلت، أي السمعاني لبيد، قال: قلت: كيف يذهب العلم وكتاب الله نقرأه ونقرئه أبناءنا؟ يعني النبي بدأ الحديث: ذلك أوان رفع العلم، أوان يعني الآن. فقال: كيف يذهب العلم وكتاب الله نقرأه، الصحابة بيقرأوه، ونقرئه أبناءنا، يعني نعلمه ونحفظه لأبناءنا، وهذا يدل على أننا حفظنا العلم بحفظ أبنائنا للقرآن. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من فقهاء المدينة أو من أفقه رجل بالمدينة. بعد أن قال ثكلتك أمك، إن كنت لأظنك من أكثر أو من فقهاء المدينة أو من أفقه رجل بالمدينة، ثم بين العلة لهذا. كنت أظنك أنت كده مش فقيه. قال: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ويعملون ولا يعملون بشيء مما فيها؟ أنت واخد بالك؟ وهي القضية إن ابني يحفظ القرآن كله ويجيده جدا، هذا أمر من الأمور، لا كل الأمور يحفظه إلى أن يموت، وليس هناك فقه وتدبر، لأن هذا القرآن أنزل إلينا لنفهمه ونعلمه ثم نطبقه ونعمل به. والحديث رواه الترمذي في سننه في العلم، وقال: حديث حسن غريب، والحاكم في المستدرك، وقال: هذا إسناد صحيح، ووافقه الذهبي، ولفظه في آخره: فماذا يغني عنهم، عند الترمذي أيضا. انظر إلى بعد الحديث، أنا عملت قوسين هكذا كما عندك في الكتاب، عندما يكون في متن الكتاب هذان القوسان يبقى ده من عند الشارح، لأنه بيبقى فيه كلام اللي أنا جبته دلوقتي كلام من قواطع الأدلة، أجي بين قوسين أكتب مثلا قلت كذا، أبين معنى الحديث بعد أن أجعله في الهامش، عشان تبقوا عارفين القوسين دول معناهم إيه ومن عندي أنا يعني، وهذا منهج المصنفين. قال السمعاني لذلك بعدها قلت قال السمعاني عشان وصل للكلام، تعرف كلام الشارح من كلام صاحب الكتاب. قال السمعاني: فدل قوله إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة على أنه لما لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم خرج من الفقه عن الفقه، فهذا يدل على ما ذكرنا من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح. ده كلام في غاية القوة. القضية مش قضية حفظ الحديث أو حفظ الآية، لا، واحد والله بيصلي معايا سنين طويلة هنا ومش طالب علم، يعني بيقول لي: شيخ أنا من الساعة 9 الصبح، إيه اللي حصل؟ خلاص الله المستعان، من الساعة 9 الصبح واجي البيت 9 بالليل، فما بلحقش احضر الدروس بقاله سنين معايا هنا يعني. فكلم معايا من اسبوعين ولا حاجه بيقول لي يا شيخ انا يعني بقرا في سوره البقره وبحب افهم كل كلمه فاقول لي على تفسير اجيبه وهكذا. يعني عايز يقول لي انا مش عايز اقرا بس عايز افهم واخد بالك. وكان سمع في كلام في الربا فلما ارى ايات البقره والله فعلا سبحان ربي يعني اترعب من الايه فاذنوا بحرب من الله ورسوله. قال لي يا شيخ عايز اعلم. فانا سعدت جدا مش طالب علم بس هو عايز يفهم. ده عنده فطره سليمه فطره سليمه ممكن عند كثير من طلبه العلم مش عنده يعني يهتم بالحفظ وبجمع الاحاديث وما لا يتدبر ولا ينصت ويفهم. فلذلك قال الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح. تواخد بالك ذلك أوان العلم. فبين ما كان من في التوراة والإنجيل والتحريف الذي حدث. نسأل الله العفو والعافية. كتاب الله لن يحرف ولكن يكثر الجهل. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. واخد بالك القرآن موجود والأحاديث موجودة والمشايخ موجودة لكن جل الناس لا يتعلمون. انت واخد بالك ما فيش علم. طب ما كل حاجة موجودة وميسرة حتى على النت وشبكات النت. لو عايز تعلم نفسك هتلاقي كل حاجة يعني حتى الكتب موجودة PDF موجودة على على على النت في كل مجالات الدين وعند كل الأئمة السابقين واللاحقين. لكن لا في قراءة ولما بيلخص الكتب ما بيقروش حتى التلخيص. طب الواحد هيعمل ايه؟ يبلغ والله المستعان. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه غير فقيه. لذلك بينت في كتابي كتب الحديث في مسائل الحديث في أصول الفقه أنه ليس من شرط الحافظ والراوي أن يفقه. والحديث هو ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه في رواية أخرى إلى من هو أفقه منه. فاكتمال الحفظ مع الفقه هذا من أجود ما يكون. قال ورب حامل فقه غير فقيه أي غير مستنبط. غير فقيه غير مستنبط لا يستطيع أن يستخرج الأحكام الشرعية من الحديث. ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال ولا استنباط فيها. وده صعب جدا مسألة مهمة للغاية ليس له فيها استدلال ولا استنباط. هذا لا يستفاد منه. لذلك قلت لك مسألة الفتوى جل الناس 99% من الناس يحتاجون إلى الفقيه الذي يستنبط الذي يفهم ويرجح. قلت روى أبو داود في سننه وابن ماجة في المقدمة في سننه والترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من حديث جبير بن مطعم. أنا بعمل كده ليه يا إخوة؟ حديثه موجود أبحث وأنقب في كل الكتب التي عندي كتب الحديث وكتب الرجال وما شابه وآتي لك بخلاصة كلام أهل العلم عشان ما قلتش أقول صححه الألباني صححه فلان. لا المسألة هنا لا سيما أئمة التحقيق اللي هم رجال الحديث. الحاكم من أكبر أئمة العلم برجال الحديث الضعفاء والثقات وكذلك أبو داود وكذلك الترمذي وهكذا. فآتي بكلام أهل العلم هو دي المرجعية. وحتى كتب المتروكين والضعفاء والثقات منين؟ من هؤلاء، ابن معين وابن المديني والبخاري وابن رجب الحنبلي وابن حجر وما شابه. المهم يعني من حديث الجبير بن مطعم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ، وفي رواية عبدا، سمع منا حديثا، وفي رواية شيئا، وفي رواية مقالتي، فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وفي رواية فبلغه كما سمع، فرب حامل فقه لا فقه له، ولكن مثاب وهو الذي بلغ الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على حفظ أبي هريرة وفقه عبد الله ابن عباس، كلام ربما ذكرته هنا أو في كتاب آخر. المهم يعني فتكلم كلام في غاية الجودة، بيّن أن أقوى وأحفظ الصحابة أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، أحفظ الصحابة. ثم تكلم على فقه ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبيّن الفهم والفقه والاستنباط عند ابن عباس، وأن الإمام أبو هريرة كان يحفظ ودعا رسول الله له بالحفظ وحسن الحفظ أحاديث رسول الله، فوصلت هذه الأحاديث من حفظ أبي هريرة، وكذلك ابن عباس كان حافظا ولكن الأعظم حفظا منه أبو هريرة، ففرق وميز بين حفظ أبي هريرة وفهم ابن عباس، عبد الله بن عباس، كما في صحيح البخاري: اللهم فقهه في الدين، علمه التهويل التأويل، وفي رواية: اللهم فعلمه الكتاب، كما في البخاري، والرواية الأخرى غير البخاري: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهنا هذا الحديث، فقال: فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وفي رواية: فبلغه كما سمع، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. سئل أنس بن مالك خادم وصاحب رسول الله، كبر سنه أكثر من 100 سنة، فكان عندما كبر سنه قل حفظه يعني، فقال: كان إذا سئل يقول: اسألوا مولانا الحسن البصري، تابعي. والحسن البصري مولانا بمعنى كان عبدا فأعتق، واخد بالك؟ ومن بركة البركة التي جعلها الله في الحسن البصري، أنا كتبت فيه مقالة، آخر مقالة موجودة وهي عند في الحسن البصري، أنه أمه كانت جارية لأم سلمة، فذهبت أم سلمة أرسلتها لتقضي حاجة لها خارج المنزل، وأم سلمة لم تنجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن مات أخوه في الرضاعة أبو سلمة، فليس هناك إرضاع وما شابه. فالحسن البصري بكى بكاء شديدا حتى أشفقت عليه أم سلمة فأخرجت فديها وأرضعته. المسألة دي حدثت فعلا، فنزل من فديها رضي الله عنها اللبن، وهذا حدث في جدة من جداتي كانت في سن 80 تقريبا، وهي تجلس مع ابنها في بيته، بيت زوجته وأولاده، وأمه معه، وأبوه مات من زمان. فهذه المرأة أم الولد لم تكن موجودة، فحن ثديها عليها فأرضعته، فهذا وارد يعني أنا يعني علمته بنفسي. فهذا فأقصد أقصد صفة الحسن البصري هذا الإرضاع من زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هناك البركة. فلذلك كان أنس يقول اسألوا مولانا الحسن البصري، فقال ورب حامل فقه ليس بفقيه. قلت فحديث هذا أوان العلم، وحديث نضر الله عبدا سمع منا حديثا بيّن صلى الله عليه وسلم فيهما بيان صفة الفقه وما هو، وأن الأصل في الفقه استنباط الحكم من الدليل بفهم ومعرفة الدلالة والمراد وكشف ما يقول إليه معنى الحكم. ويدل على هذا ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سمعت ميمونة تقول له تقول للنبي وضع لك عبد الله ابن مسعود وضوءا ميمونة خالت ابن عباس، فذهب ابن عباس يوما وبات عند أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ليرى ما يفعله النبي في صلاته، فيعلم أن النبي بعد أن ينام بعد العشاء قليلا ثم يقوم لقيام الليل، فجهز له وضوءه، هناك ليس هناك حمامات أو صنابير مياه وما شابه، فعلم بما عنده من العلم والوحي أنه فيه فقه وهو صبي صغير، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والحديث عند البخاري بلفظ اللهم علمه الكتاب، وفي رواية عند البخاري اللهم علمه الحكمة. قال الحافظ في فتح الباري بشرح صحيح البخاري واختلف في المراد بالحكمة، فقيل الإصابة بالقول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، أي عقل؟ العقل الموافق للأدلة الشرعية. وقيل نور يفرق بين الإلهام أو يفرق بين الإلهام والوسواس. ممكن يأتي إليك وسوسة وتأتي إليك وسوسة من الشيطان في صورة خير وهو شر، تواخد بالك، فده مهم جدا. قال وقيل الحكمة نور يفرق به أو يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك، يعني سرعة البديهة يعني. وقال الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح والأقرب أن المراد بالحكمة من حديث ابن عباس الفهم في القرآن، فقال ربنا سبحانه في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. القرآن يحتاج إلى بيان والنبي هو المبين. وقال فدعا لي رسول الله أن يزيدني الله فهما وعلما، والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم هو ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. يبقى الحفظ والفهم والإدراك والوعي والاستنباط والاستدلال. قلت فقد علم معنى الفقه، أما التأويل فهو متمم ومكمل للمعنى المراد من الفقه، وهو ما يقول ويصير إليه في المآل بعد ذلك اليوم وبعد ذلك، كما قال أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح. عندك الآية وما عندكش تأويل ما يقول إليه الأمر وعاقبة الأمر في السنين الآتية، لكن أهل العلم كما قال الحسن البصري إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، أول ما تأتي الفتنة يحذر الناس منها، والجاهل يراها وهي مدبرة، بعد ما أتت الفتنة وأهلكت الناس وحسوا أن المصايب جد فهموا، ما فيش فقه ولا فيه تأويل، واخد بالك. قلت وهو ما يقول ويصير إليه الأمر في المآل بعد ذلك. حيث يفقه المعنى والفهم فيستنبط الحكم بعد ذلك، ويعلم الفقيه مآلات الأمور التي تترتب عليها وتكون نتيجة الفهم الصائب، وهو ما قاله السمعاني آنفا قال: استنباط حكم المشكل من الواضح على ما كان من حديث لبيد. هذا الذي أبغيه وأبغيته لنفسي وأبغيه وأريده لكم، مش مسألة دراسة الفقه والصلاة والزكاة وكذا وكذا والمعاملات والبيوع، لا، القضية هنا كما تعلمنا في كلية الشريعة، وكلية الشريعة في الأزهر من أجود وأفضل الكليات الشرعية في هذا الباب بلا خلاف عند الجميع عندنا في مصر. المهم يعني، فالمسألة هنا التقعيد في الفتوى وفي التكلم في دين الله، يبقى عندك القاعدة تفرع عليها آلاف الفروع، هذا هو التقعيد الذي يؤول بك إلى الاستنباط الصحيح والفتوى الصحيحة. مآلات الأمور التي تترتب عليها وتكون نتيجة الفهم الصائب. وفسر الإمام الطبري في تفسيره قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ قال: إلا ما يؤول إليه أمرهم من ورودهم على عذاب الله. فقال: هل ينظرون إلا تأويله؟ هؤلاء الذين لم يؤمنوا وماتوا على غير الإسلام، فهموا ذلك بعد أن ماتوا وبعثوا يوم القيامة. وهذا يحدث مع الجاهل، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. فذكر ثوابه وعاقبته عن قتادة ومجاهد والسدي من ربيع بن أنس قال: فلا يزال يقع من تأويله أمر حتى يتم تأويله يوم القيامة. يبقى الجاهل سيعلم يوم القيامة، كما في الأسر العظيم، كما رواه أبو نعيم في الحلية: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في شهوة وفي هوى، مش هيفهم. ثم قال الطبري: حدثني فلان عن فلان عن أبي زيد في قوله: يوم يأتي تأويله، قال: يأتي حقيقته. وقرأ قول الله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني قال هذا تحقيقها وبيانها. وقرأ قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقته ومتى يأتي إلا الله تعالى في مسألة يوم القيامة والأمور العقدية. أما قوله يوم يأتي تأويله، فإن معناه يوم يجيء ما يؤول إليه أمرهم من عقاب الله. قلت: وفصل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن فبين المقصود هنا فقال: فنزل قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والتأويل يكون بمعنى التفسير كقولك تأويل هذه الكلمة على كذا، ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه، واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا ويؤول إليه، أي صار وأولته تأويلا، أي صيرته جعلته، فالتفسير بيان اللفظ. قلت: وهذا المراد هنا من الفقه، وهو استنباط حكم المشكل من الواضح البين، وهو الكلي الثاني. أما الكلي الثالث، لأن العنوان هنا بيان وجوه كلية أصولية، بينت الأول والثاني، أما الثالث وهو أن علم أصول الفقه هو، قال الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، في تعريف أصول الفقه: اعلم أن هذا اللفظ أن لهذا اللفظ اعتبارين، أحدهما باعتبار الإضافة، والآخر باعتبار العلمية، أنه علم. أما الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه، لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته، الفقه والأصول، حتى تعلم كما أبين معنى اللغة والشرع، على تعريف مفرداته ضرورة تتوقف معرفة الكلي على معرفة أجزائه. أنت هتعرف علم أصول الفقه من خلال علم الفقه وعلم الأصول، كلمة أصول وكلمة فقه، فهي تجمع هذا وذاك فيأتي إليك المعنى الكلي، لأنها منزلة بمنزلة الجزء الصوري. أما المضاف فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبنى عليه غيره. أعمدة البيت أو المسجد يقوم عليها المسجد، الأعمدة أساس، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فكما يفعل إن أراد أن يهدم بيتا أو عمارة كبيرة يأتي من الأساس فينسف هذا الأساس. جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، يعني أساس البيت لو لم يكن هناك أساس ما كان هناك بيت. فإذا لو لم تكن هناك فتوى والتكلم في دين الله، لو لم يكن هناك أصول فقه، لم يكن تكلم في دين الله ولا فتوى. بيبينك المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فقال جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبنى عليه غيره. يبقى الفتوى والاستنباط تبنى على أصول الفقه التي جمعت قواعد الفتوى وقواعد أصول الفقه. يعني علم في غاية الأهمية كما بينته في كتب الأصولية. وفي الاصطلاح يقال على الراجح والمستصحب والقاعدة الكلية والدليل والأوفق بالمقام والرابع وهو الدليل. وأما المضاف إليه وهو الفقه وبينا معناه من قبل آنفا. وأما الإضافة فمعناها اختصاص المضاف بالمضاف إليه. هنا أما المضاف فالأصول والمضاف إليه الفقه. باعتبار مفهوم المضاف إليه فأصول الفقه ما يختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه مستندا إليه. ده كلام مهم قوي عشان تفهم. ما هو كثير من الناس متخصصون في الفقه بدون أصول الفقه. طب هتفتي إزاي؟ مش ممكن. لذلك كل الشريعة أصلها فقه وأصول الفقه وأدلة الأحكام كمواد، يعني أدلة الأحكام من الكتاب وأدلة الأحكام من السنة وتفسير هذا وتفسير ذاك وهكذا، مع اللغة والمعاني اللغوية والبيان وكل هذا في كلية الشريعة. قال وأما الاعتبار الثاني وهو العلمية، هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، أدلتها التفصيلية. هو إدراك القواعد، أساس البيت وأساس المسجد. قال إدراك القواعد، الأساس ده إيه؟ المقاول والصانع يعلم هذا الأساس جملة من الإسمنت والحديد وكذا وكذا وكذا والحرفة، كل هذا ليقوم بهذا الأساس الذي يبتنى ويقام عليه البناء. ده البناء المادي. أما البناء المعنوي التكلم في دين الله مش بالأسمنت والمية والحديد، بالعلم، والعلم أصول الفقه وقواعده. وقيل هو العلم بالقواعد، في لفظة إدراك القواعد، والإدراك هو الفهم والفقه. وقيل العلم بالقواعد، وقيل هو نفس القواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام، وقيل هو طرق الفقه على وجه الإجمال وكيفية الاستدلال منها وحال المستفيد، والأول أولاها اللي هو إدراك القواعد التي يتوصل بها. وفي التعريف أن ذكر الأدلة التفصيلية تصريح باللازم المفهوم هنا ضمنا، لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا، ده المراد، العلة السبب استنباط الأحكام، وهو لا يكون إلا عن أدلتها، إلا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تفصيلا. قلت فإذا تقرر عندك أهمية أصول الفقه فاعلم أنه عمود الخيمة في الفتوى في دين الله. ف فكل قواعده أصول ودعائم وأركان الاجتهاد. ذكرت لكم آنفا كتابي أثر قواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. العلة من كتابة هذا الكتاب ماذا؟ إن الذين يتكلمون في التوحيد والعقيدة جلهم تكفيريون وإخوان، هم لا يعلمون ما الفقه وما أصول الفقه. فلذلك خصصت هذا الكتاب في تأثير القواعد الأصولية التي هي الأساس الذي يبنى عليه في مسألة تصحيح المعتقد. هذا الذي حدث معهم، لذلك قالوا بالمظاهرات وهذه وسيلة نصل بها إلى كذا وإلى كذا، وهلكوا. لم يؤصلوا فتواهم في العقيدة بقواعد أصول الفقه. ما هي مش قواعد أصول الفقه، هي قواعد أصول الدين كله. فلذلك بينت كتاب أثر القواعد الأصولية، وهذا فضل الله ومنه عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو علموا هذا ورب الكعبة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالمسألة تحتاج إلى منهجية الفتوى، لو انضبطت عندك لن تزل بإذن الله. قال وأعظمها مسائل القياس وقواعده، وقد فصلت ذلك في كتاب ما قل دل ودل في أصول الفقه المستدل. طبعا غالب كتبي قد نفدت، لكن كتاب ما قل ودل اللي هو 3 مجلدات ما زال موجودا عندي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعلي لم أترك منها كتاب ما قل ودل مسألة إلا وأتيت عليها، قواعد أصول الفقه وعلم أصول الفقه في ما قل ودل، لذلك جعلته 3 مجلدات. والله أعلم ولله الحمد والمنة. ومنهجية الفتوى المرامة قائمة على مسائل القياس وقواعده، وفي قياس صحيح وقياس فاسد. الضابط القياس الصحيح القائم على الأدلة الذي لا يخالف الأدلة. قلت ومعنى الإدراك هنا الإلمام والفهم والوعي والعلم المفصل بهذه القواعد الأصولية الشرعية التي بها يتوصل ويدرك بإدراكها واستيعابها، والقدرة والكيفية على الاستنباط والاستخراج للأحكام الشرعية التكليفية 5: الواجب والمندوب والمستحب والحرام والمكروه والمباح الجائز. وهذه هي الأحكام الشرعية ومدارك الأحكام طرقها التي هي الأدلة الشرعية. والأدلة التفصيلية الحديث والآية والإجماع التي تقوم عليها الأحكام في الحلال والحرام. مسألة من منهجية كما سأبين من المنهجية أنك تلم الأدلة في صعيد واحد حتى تعلم، يعني حديث كذا وحديث آخر قد نسخه، أو حديث عام وخصص. أنت لو لم تجمع بين الأحاديث يبقى ستفتي فتوى باطلة. يبقى عندك حديث في البخاري ومسلم وتقول به، هناك حديث آخر صرف هذا الحديث عن ظاهره بحديث خصص به، وكذلك الآيات. ففي هذه الحالة تفسد الفتوى. نعم. قلت وأما الأدلة الكلية فهي قواعد أصول الفقه، التي منها قاعدة الأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم، والعام يحمل على الخاص، أو العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه فيحمل عليه حينئذ، وحمل المطلق على المقيد، وحمل المجمل على المبين، وحمل المتشابه على المحكم، وبقية القواعد كما سيأتي. وقال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، قال عامة الفقهاء: الأصول 4: الكتاب والسنة والإجماع والعبرة، العبرة اللي هي القياس. واختصر بعضهم فقال: دلائل الشرع قسمان: أصل ومعقول الأصل اللي هو القياس. فالأصل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومعقول الأصل هو القياس. وأشار الشافعي أن جماع الأصول نص ومعنى، كل هذا مفردات معاني متقاربة. فالكتاب والسنة والإجماع داخل تحت النص، والمعنى هو القياس. وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خامسا، والصحيح أن الأصول أربعة على ما قدمنا، أما العقل فليس بدليل يوجب شيئا، وإنما شوف الأمر كما بينت في كتاب وجع الدين، وإنما يكون به درك أي فهم ووعي الأمور فحسب، وهو آلة المعارف. ما إنسان لو مجنون ليس بمكلف وليس عليه حلال ولا حرام، لو ولد كذلك إلى أن مات هو في الجنة. فهي المسألة هنا العقل، ما تميز الأئمة إلا بعقولهم. أي عقول؟ العقول المنضبطة على الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. لكن العقول التي بعدت وهربت عن الأصول الشرعية، وإن كانوا من أقوى الأذكياء في العالم، فمصيرهم إلى النار. فالمسألة هنا يبين الشافعي والأئمة كما قال نقل السمعاني أن العقل لكي تضبط به الفهم، أنت لو عاقل سيحسن استنباطك وحفظك وفهمك وإدراكك. ومن أجل الإدراك والفهم أن تجعل قلبك وعقلك قاصرا على الأدلة الشرعية. قلت وما قاله السمعاني هو الحق، لأن العقل هو مناط ومتعلق وسبب التكليف، فبه يفهم ويدرك أو يفهم ويدرك ويعلم ويستوعب ويتصور وينظر ويستدل ويرجح ويعارض بين الأدلة التعارض والترجيح، ويدفع ويجلب، يدفع المفسدة ويجلب المصلحة، ويحكم ويتصرف ويقرر ويتخيل ويوضح ويبين ويحتج ويناظر ويجادل ويدعو ويعلم، إلى غير ذلك من الأمور التي يستعين بها الأمر لقضاء دينه ودنياه بالعقل. ثم إن العقل له منتهى، وهو مقيد بهذه الأصول الشرعية الأربعة، وما تفرع منها من الأدلة الشرعية الأخرى، فإنه لا يسرح العقل إلا في مجال النقل من هذه الأصول، فهو رقيب مدرك ومصحح على وفقها وضوئها، وهذا هو الكلي الثالث من الوجوه. ولقد جمعت لك شتات علم أصول الفقه ومسائله في كتابي ما قل ودل. الوجه الرابع، وأن أدلة الأحكام هي الأصل الكلي الذي تقوم عليه الديانة من الحلال والحرام. لذلك قلت في كتابي الحلال والحرام، ضوابط الحلال والحرام، وبدأت فيه، ومعرفة الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، وبالإلمام بها تستقيم للفقيه الأصولي أحكام الشريعة. وهذا هو الكلي الرابع من بيان الوجوه الكلية الأصولية، ولا يكون ذلك إلا بالأمور التالية، منها الدليل الأم وهو القرآن، وذلك بحفظه وتدبره والإحاطة بتفسيره ومعرفة ناسخه ومنسوخه، والوقوف على وجوه الدلالات في الآيات، ومعرفة المكي من المدني وأسباب النزول، فإن ذلك مهم في إدراك الأحكام الشرعية من القرآن. وأكبر معين على أو في ذلك كتاب أبي عبد الله القرطبي المفسر في كتابه الجامع لأحكام القرآن. هنا أبي بدل أبو، يعني لأنه مضاف هنا. طيب، ومذاكرته وتدبره تدبرا قويا، وذلك ببداية مقدمة المؤلف الكتاب للمؤلف، وهي مهمة وطويلة وفيها فوائد جمة، وكذلك تفسير الطبري شيخ المفسرين لما فيه من الثروة الجليلة من آثار السلف في تفسير الآيات بالمأثور، حتى وصلت إلى 38 و519 أثرا بين المرفوع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو الأكثر والأهم في هذا الباب. وكذلك عليك بمقدمته، أي مقدمة المؤلف الطبري، ومنها الاهتمام الجم الدؤوب بالسنن النبوية، حتى لو قدرت على قراءة كل كتب السنن إن أمكن، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندك الكتب التسعة، وعندك شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، وعندك الموسوعة الفقهية البيهقية للإمام البيهقي، وهي السنن الكبرى، فهي خير معين كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء والمصنف لابن أبي شيبة والمصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق. كتاب المصنف لابن أبي شيبة يقرب من 40,000 أثرا، وكتاب عبد الرزاق أكثر من 20,000. هذه الآثار فيها كلام السلف من الصحابة ومن بعدهم في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير، يعني كتب لا بد لطالب العلم أن يملأ فراغه بهذه القراءة إن أراد أن يكون طالب علم فعلا. والمحلل ابن حزم، لأنه كتاب حديث روى ابن حزم فيه كل حديث وأثر موقوف. شوف الجمال بتاع الكتاب، المحلى أقوى من كتاب المغني لابن قدامة. المحلى صاحبه المحلى شرح المجلة، المجلة المتن نفس المتن بيقوله متن ابن حزم، والمحلى الشرح، عشان كده بيجي في مسائل كثيرة آلاف المسائل، فيقول المسألة مثلا كذا فيقول الكلام ده كلام المجلة اللي هو المتن بتاع ابن حزم، ثم بعد ذلك شرحه في المحلة اللي هو الكتاب الكبير. يبقى الشرح والمتن لابن حزم. ابن حزم قال عليه شيخ الإسلام تيمية في قمة الجلالة في معرفة الصحيح والضعيف، فلذلك على قدر كتاب المحلة. لماذا؟ لأن ابن حزم فقيه، وابن حزم حافظ وفقيه وأصولي، من أفضل كتب أصول الفقه إحكام الأحكام لابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، يبقى فقيه وحافظ وأصولي، لذلك يروي كل حديث وكل أثر يستدل به على المسألة التي يقول بها في الفقه. يعني ابن قدامة الكتاب بتاع المغني الثاني بعد ابن حزم، لماذا ميز الأول؟ لأن ابن حزم يروي كل كلام قاله حدثني فلان عن فلان، سواء عن النبي أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة، كله بالرواية من جلالته ولله الحمد والمنة. فهذا علم جم، فالإنسان لما يفهم هذا لا يترك هذه الكتب، ولا يحتاج أن يسأل الشيخ عيد ولا غير الشيخ عيد، أنت بتؤصل لنفسك، الشيخ عيد بيدلك على الخير وأن تتقدم وأن تكون أفضل من عيد الكيان. بماذا؟ بهذه المنهجية والضوابط الذي أبينها لك حتى تدعو لي بعد موتي، وهو من أهم ما يكون المحلى. قلت ودعك من شدته فإنها لا تضر، انت عارف المحلى لم ينتشر، والظاهرية تحديدا المحلى يعني لم ينتشر عند الناس بسبب شدة ابن حزم، فقال فإنها لا تضر، فقال هو يعني قلت ودعك من شدته فإنها لا تضر، ولأنها معقبة بالدليل. فابن حزم بلا مرية فقيه أصولي حافظ محدث. وكذلك من جملة ذلك أنا كتبت أكثر حوالي مقالتين في ابن حزم، وبينت أنه من أهل السنة وإن وقع في الجهمية في بعض المسائل، فبينت المسألة. حتى ابن حزم كتابي ملاك أمر الخوارج جدد في حرفين بينت منهج الخوارج والإخوان وما شابه، والضلال منهم كانوا يتتبعون سقطات العلماء. ما هو ما أنا بقولك ابن حزم هو إمام لكن له هفوة، واخد بالك؟ فقال، وبينت ذلك في كتابي أيضا كتابي صفة المعارضة التي أخذتموه من قبل، يعني أخذه أصحاب المظاهرات والإخوان وأخذوا هذا الكلام في كتابه مراتب الإجماع، من أقوى الكتب اللي جمع مسائل الإجماع، كتاب مراتب الإجماع. ألي بقى ابن حزم هو إمام وفقيه وأصولي وحافظ، وقال تأصيل المسائل ثم خالف هذا التأصيل، وهو بشر، في ماذا؟ نظر إلى الأحاديث أكثر من 100 حديث في عدم الخروج على الحكام، وهذا هو الأصل، فقال نسخ هذه الأحاديث أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني جعل هذه دي من أشد الأمور التي تتبعها الضلال من الإخوان في مصر وهيجوا الناس بها، لا سيما هذا الضال الإخواني وحيد عبد السلام بالي. فأخذ هذا وقال ليس في المسألة إجماع. أنا كتابي صفة المعارضة نقلت الإجماعات، سيبك من الأحاديث لأن الإجماع أقوى من الحديث، فنقلت الإجماع على حرمة الخروج على الحكام ولو بالكلمة. فقال هذه نسخت. أنا عملت إيه؟ مش هتكلم كلام عبس، بكلام تأصيل. أنا في كتابي ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين من أكثر من 12 سنة، كتبه مرفوع PDF على النت وليس عندي منه نسخ، اطبعوه إن أردتم. يعني كتبت فيه تأصيل مسألة الناسخ والمنسوخ، ونقل ابن حزم الإجماع أنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. بمعنى إيه؟ هناك ده آية أو حديث، لو وجد وجه واحد لكي لا ينسخ لقلنا به، وبين العلة كذلك علة أخرى، لأنه لو قيل بالنسخ لهدمت الآية والحديث، فإن وجد وجه للجمع فنقول بالوجهين بهذا وذاك، ويحدث مسألة العموم والخصوص والمطلق والمقيد. فقال أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسخت الأحاديث عدم الخروج على الحكام، وهذا باطل، باطل بكلامه وتقعيده هو في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. فنقلت هذا، معنى الكلام إيه؟ هذه الأحاديث بينة، وأكد ذلك الإجماعات على الأحاديث 100، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود ولكن خصص على الحكام، فأصبح هناك تخصيص، ومئة حديث تبين هذا. ونقلت قلت الإجماعات كلها في كتاب صفة المعارضة، لربما إن شاء الله أشرحه لكم قريبا بإذن الله تعالى. فهنا هو لما المسألة عندك استنباط وعندك تقعيد، أي واحد يجيب لك شبهة هترد عليه، معكش القواعد الأصولية هتخرص، مش هتعرف تتكلم، فلابد من التقعيد. وهذا التقعيد يوصلك إلى استنباط صحيح ومنهجية في الفتوى سليمة. طيب وكذلك كتب الإمام أبي عمر بن عبد البر مثل التمهيد والاستذكار، وهذا هذان الكتابان موسوعة في الفقه المقارن ككتاب المغني والمحلى، وكتاب أيضا ابن أبو عمر بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكتاب الإمام الشافعي الأم لاشتماله على الشرح والحديث والشرح الحديث والشرح الجليل فقهيا وأصوليا، كتاب الأم مهم للغاية. وعليك بكتاب الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب التتبع والاستقراء في الأدلة والتعارض الدليل والنسخ والناسخ والمنسوخ، وعلى رأسها فتح الباري بشرح صحيح البخاري والتلخيص الحبير في شرح أحاديث الرافعي الكبير فإني لا أستغنى عنه، وكذلك الفتح. بل وعليك بشرح الصحيحين البخاري ومسلم ثم السنن الأربعة. ما أنت دلوقتي كتب السنن لن تفهمها إلا بالشرح، وكتب السنن وكتب البخاري ومسلم كلها مشروحة، فأنت لابد أن تقرأ الأحاديث وتفهم معناها وشرحها، لأن هذه الشروحات للسنن تبين لك الدين حتى في مسائل العقيدة، واخد بالك؟ وكذلك الكتب المتخصصة في معرفة الصحيح من الضعيف من أدلة الأحكام مثل التحقيق لابن الجوزي ونصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني وإرواء الغليل الألباني وغيرهم، فكل هذه الكتب والمراجع يمكنك من ضبط أدلة الأحكام وتصورها ودلالتها ومعرفة المعنى المراد رواية ودراية، وهذا من أجل الأمور في هذا الشأن. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول إيتونا لو في مسألة ولا حاجة حديثية إيتونا بإرواء الغليل، وكان يقول ليس تحت أديم السماء أعلم في الحديث أعلم من الألباني، فكان يجله لأن العالم يعلم العالم الذي مثله ويعطيه قدره، واخد بالك؟ فكتب معرفة الصحيح من الضعيف مهمة جدا جدا. الشيخ الألباني قد بيّن في سلسلة الضعيفة من الأحاديث والصحيحة وهما عندي يعني فغالي يعني عندي 60 كتاب لربما ذكرت الألباني صححه الألباني في مواضع يسيرة أكون معها مؤصل للتحقيق من أهل العلم من السلف، ثم أضيف كلمة أو كلمتين للشيخ الألباني إجلالا لعلمه. أقصد أقول إيه، غالب المحققين مش عايز يتعب نفسه، عايز يأكل عيش وخلاص، يجي كتاب كامل 99% من التحقيق صححه الألباني في الصحيحة ضعفه الألباني في الضعيف، أهلا وسهلا بيك، أنت عملت إيه أصلا؟ هذا كلام باطل وهذا تقليد. طب أنت محقق وتعلم مصطلح الحديث وعارف الحديث، طب بتعمل كده ليه؟ لا ما ينفعش. فلذلك بيّنت لك كتب المتخصصة في معرفة الصحيح والضعيف، هذه الكشافات التي تبين لك الحق من الباطل. أنت مش تفضل طول عمرك بتسأل الشيخ، لابد أن ترتقي بنفسك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، زي ما الإنسان بيعلم ابنه، هو بيعلمه وهيسيبه في يوم من الأيام ويروح يتجوز وعنده عيال. أنت لو ما أصلتش معاه منهجية الدين والدنيا هيضيع. هذا الذي أريده منكم. قال كذلك، قلت كذلك من أهم كتب السنن سنن الدارقطني، لأنه إمام في علل الحديث وعنده كتاب العلل مجلدات كبيرة، من أجل أهل العلم في معرفة الصحيح والضعيف. فسنن الدارقطني وعندي طبعا من أهم ما يكون، وشرحها أبو الطيب الذي شرح عون المعبود شرح سنن أبي داود. قلت لأنه الدارقطني أنه إمام في علل الحديث، وتعليق أبي الطيب صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود، واسم الكتاب التعليق المغني على الدارقطني، هذا النسخة التي عندي. ثم بعد ذلك الاهتمام الجدي بمعرفة الصحيح من الضعيف والناسخ من المنسوخ، والفهم المدرك لمعاني ألفاظ الأحاديث ودلالتها ودفع التعارض بين الصحيح منها. ده صحيح وده صحيح بس في أمر مش بين، طب هناخد بأنه صحيح ننظر في هذه المسألة، في نسخ، في تقييد، في تخصيص وما شابه. ومنها الإلمام بمعرفة تصانيف كتب الإجماع كمراتب الإجماع لابن حزم الظاهري، والإقناع في مسائل الإجماع لأبي حسن أبي الحسن بن القبطان الحافظ، والإجماع لابن المنذر لإمام ابن المنذر، موسوعة الإجماع وموسوعة الإجماع للشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب لكتبه، هذا رجل معاصر من طلبة العلم تقريبا في السعودية يعني، مجموعة موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام في كتبه، ابن تيمية يقول في مسائل في غالب المسائل يظهر ويذكر الإجماع، فهو جمع كل هذه الأمور. دي مسألة مهمة جدا وده بيبقى سعيد فيه يعني. زي طالب برضو في كلية السعودية كان عمل رسالة ماجستير في الآيات التي أجمع على تفسيرها، ما لم يعني حوالي 180 آية أو 176 78 هكذا، وجل الآيات مختلف فيها من الصحابة. فما وصلت الآيات المجمع عليها في التحقيق والتفسير لمائتي آية لم تصل، انت واخد بالك؟ فغالب الآيات قال فلان، قال ابن مسعود، قال ابن عباس، قال السدي، قال ابن زيد، وهكذا، قال قتادة. فالمسألة تحتاج ما فيش أصول فقه مش هتعرف تميز وترجح بين قول السدي وقول ابن زيد وقول ابن عباس وقول ابن مسعود. ضوابط منهجية التكلم في دين الله مهمة للغاية في كل علم من علوم الشريعة. طيب، وكذلك ده موسوعة الإجماع في ثلاثة مجلدات طابع دار الفكر. والإجماع عند أهل السنة الأربعة جمع وترتيب من كتاب الوزير ابن هبيرة اللي هو الحنبلي، الإمام الحنبلي، المعروف من كتابه الإفصاح في معاني الصحاح وهو عندي. فنقل الإجماعات، هذا نقله هنا، الإجماع عند أهل السنة الأربعة لخصه من كتاب الإفصاح وغير ذلك من المراجع. ثم مذاكرة هذه المراجع والتدبر فيها ومعرفة ثابتها وضعيفها ومعرفة الإجماع النصي القولي من الإجماع السكوتي، لأن الاعتبار بالإجماع القولي، أما السكوتي ففيه 14 مذهبا، وهذا مما يؤكد الخلاف في ثبوته وقطعيته. ومنها معرفة مسائل الخلاف بعد معرفة مسائل الإجماع، والاطلاع على أمهات الكتب في ذلك، والوقوف على كتب الفقه المقارن مثل المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة والتمهيد كما بينه الاستذكار ولابن عبد البر والمجموع النووي والإفصاح لابن هويرة ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني والأوسط لابن المنذر صاحب الإجماع، وكتاب مهم يعني، وابن المنذر حافظ، فكان يروي الإجماع حوالي الكتاب الأوسط حوالي 14 مجلد، فكل كان يروي بسنده كما يفعل ابن حزم. والإشراف على مذاهب أهل العلم أيضا لابن المنذر. قلت فإذا تقرر عندك ما مضى فإن هذه المقدمة التي بين يديك بتفاصيلها هي التمهيد للدخول في الموضوع الذي كتبت من أجله هذا الكتاب، فأبدأ فيها بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. فأقول كل ما قلته حوالي 13 صفحة تمهيد للتأصيل يعني بمنهج أصول الفقه والتأسيس للبيت عشان تبقى داخل على دراية. وهذا يجعل هناك مزية للكتاب الذي يمهد له حتى يتم وتتم مسألة الفهم والإدراك، ويكون طالب العلم على بينة من أمره. قلت بيان منظومة منهجية الفتوى. أما المنهجية فالمراد منها ما قاله ابن الأثير في النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير إمام لغوي وحافظ وفقيه ومفسر، شرح كتاب مسند الشافعي، الشافي في مسند الشافعي، وهو عندي 4 مجلدات. فأخذ كل الكلمات التي تحتاج إلى بيان وذهاب الصعوبة فجعله في 5 مجلدات، وهو النهاية في غريب الحديث والأثر. ودائما أستعين به، أنا أدلك على مواضع الكتب التي يستفاد بها، وهذا واجب علي حتى لا تضل الطريق. قال: وفي حديث العباس رضي الله عنه قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على حجة بينة وطريق ناهجة. قلت: رواه الصنعاني في المصنف، أي واضحة بينة، وقد نهج الأمر وأنهج إذا وضح، والنهج الطريق المستقيم. فسميت كتابي منهجية الفتوى، بيان الطريق المستقيم يعني، ووضوح الأمر في مسألة صعوبة الفتوى. طيب، ومثله قال ابن فارس في مقاييس اللغة، وقال في المعجم الوجيز: انتهج الطريق استبانه وسلكه، واستنهج سبيل فلان سلكه وسلك مسلكه. والمنهاج الطريق الواضح والخطة المرسومة، ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوهما، وجمعه مناهج. والنهج الطريق المستقيم الواضح، وجمعه نهوج. قلت: عليه. فالمراد بالمنهجية هنا، أنا أمهد بالمعنى اللغوي حتى أصل إلى المراد، فقلت: وعليه، على ضوء هذه التفسيرات اللغوية وعلى ضوئه، فالمراد بالمنهجية هنا الطريق الواضح البين المستقيم القائم على الأصول العلمية في منظومة الفتوى وسبلها الصحيحة للوصول إلى الاستنباط السليم والاستخراج الحسن في التكلم في دين الله من مسائل الشريعة والفتوى في الحلال والحرام، وسد احتياجات المسلمين فيها على أسس بنيت على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح بمنهج السلف الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، يعني على سيرهم ومنهجهم وهديهم تماما، لأنهم ورثوا علم رسول الله. قال ابن الأثير في النهاية في معنى القذة: القذذ ريش السهم، واحدتها قذة، أي كما تقدر كل واحدة منها على قدر صاحبتها، عشان السهم ينطلق كما يأتي الصاروخ أو الرصاصة، يبقى الأمر مستقيم جدا حتى يتجه إلى الهدف الذي أراد تدميره، على قدر صاحبتها، وتقطع ويضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، على منهج صحابة رسول الله، لا سيما على ما اجتمعوا عليه، لأن مسائل الخلاف في مسائل المعاملات والبيوع والفقه وما شابه كثيرة، على مسائل الإجماع. قلت هذه المنهجية المبتغاة لعقلاء المسلمين هي منهجية الغرباء وحالهم كحال الشعرة البيضاء في الثور الأسود. فقد روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ولنسمها معكم في هذا السياق منهجية الفتوى والغربة المستحكمة. أنا قلت هذه هذه وهذا المسمى وهذا الاسم قلته لماذا؟ لأن السير على ما سيكون من هذا الكتاب من هذا التقعيد غريب غريب جدا. وهذا منهج السنة والجماعة والكتاب والسنة والإجماع، ولكن لبذوغ الشر والفساد وقلة العلم واضطراب الأمور والعبث والجهل والبدع والفساد المستشر العريض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أصبحت الفتوى غربة مستحكمة، وأصبح أهل السنة والجماعة في غربة تقطع القلوب والعقول. ولا بد أن نصبر ونثبت ونفعل ما علينا من الاطلاع والتعلم والتعليم، وكل هذا ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء. في حاجة أكتر من كده؟ أجل عمل يعمل به من وفقه الله لأن يتعلم ويعلم. قلت كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما، وذكرته أكثر من مرة آنفا. ثم عنونت عنوانا وسميته إرهاصة جنين، فإن الذي يبتغى في هذا الشأن العظيم الجلل نقض فوضوية الفتوى وإبدالها بالمنهجية المرتبطة بالتقعيد الشرعي الموافق للكتاب لكليات الشريعة ومقاصدها وآلياتها من خلال الوقوف على القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهي في الأصل مفاتيح العلوم الدينية، بما يحدث منها من التأصيل بالدعائم والأركان التي تقوم بالآليات الممكنة بأسسها الاستنباطية الصحيحة واستخراجها للحكم الشرعي استخراجا سليما معتدلا بوضع النطفة برحم المنهجية العلمية، ثم يكون جنين الفتوى أو جنين الفتوى علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما، ثم يكون خلقا علميا غير خداج بلا نقصان بإذن العليم الحكيم. فهذه إرهاصة جنين. قضية هنا قيام الفتوى على الكتاب والسنة بما قاله الله ورسوله، والله خلقكم وما تعملون. قال ابن الأثير في النهاية الرهص وهو تأسيس البنيان، وقال في المعجم الوجيز الإرهاص بالمطر الإيذان به، ومنه الإرهاصات المؤذنة المؤذنة بعمل ما، فلذلك سميتها إرهاصة جنين وبينت لكم المعنى المراد. قلت فوضوية الفتوى ودرؤها وخطورة من تصدى للفتوى بغير علم. قال ابن منظور في لسان العرب مادة فوض، وقوم فوضى مختلطون، وقيل هم الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم. قال الأفوه الأودي لا يصلح قوم فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وسار القوم فوضى أي متفرقين، وهو جماعة الفائض، وقوم فوضى أي متساوون لا رئيس لهم، ونعام فوضى أي مختلط بعضه ببعض. وكذلك جاء قوم فوضى وأمرهم فيضى وفوضى مختلط، والقوم فوضوا والقوم فيضوضى أمرهم فيما بينهم إذا كانوا مختلطين. فليس هذا ثوب هذا، أو فلبس هذا ثوب هذا ويأكل هذا طعام هذا، فوضى أي فيضوضى. لا يؤمر واحد منهم أو لا يؤامر واحد منهم صاحبه فيما يفعل في أمره، كل واحد يتكلم بمزاجه وهواه وما يفعله من غير رجوع إلى سيد يأمرهم ويضبط أمرهم. ثم بين عكس الفوضى فقال: وفاوضه في أمره أي جاراه تبعه، وتفاوضوا الحديث أخذوا فيه. وتفاوض القوم في الأمر فاوض فيه بعضهم بعضا. وفي حديث معاوية قال لدغفل ابن حنظلة: بما ضبطت ما أرى، يعني رأى منه علم، بما ضبطت ما أرى. معاوية رضي الله عنه رأى من ابن حنظلة علما، قال دغفل: بمفاوضة العلماء، بحلقات العلم والتقاء العلماء والتكلم معهم والسؤال. قال: وما مفاوضة العلماء؟ معاوية يعرف، ولكن يريد منه أن يبين ما عنده حتى يعلمه. وما مفاوضة العلماء؟ قال: كنت إذا لقيت عالما أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي. شوف الكلام، أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي. ممكن أنا أتعلم من طالب علم عندي ورب الكعبة ولا حرج علي، فهذا فضل الله ومنه. فالقضية هنا مش المشاورة، لا تدعي أنك عندك كل العلم. قال ابن مسعود وابن عباس وغالب أهل العلم من الصحابة فيما رواه ابن نعيم في حلية الأولياء وغيره: من سئل عن كل مسألة فأجاب فهو مجنون. مش ممكن هيبقى عندي كل العلم، لا طبعا، في تميز وفي تخصص. من سئل عن كل شيء فأجاب فهو مجنون. عائشة رضي الله عنها سئلت في مسألة في مسح الخفين وهي زوج النبي، قالت للتابعي: سل علي بن أبي طالب، فإنه كان يسافر مع النبي في أسفاره، تواخد بالك، والصحابة كانوا يقولون كذلك وهكذا. يعني كنت إذا لقيت عالما أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي. والمفاوضة المساواة والمشاركة، وهي مفاعلة من التفويض، كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه، أراد محادثة العلماء ومذاكرتهم في العلم، والله أعلم. انتهى كلامه. قلت كلمة ألف ألف هاء زي ما بقى عندك في كلمة اختصارا لمعنى انتهى. قلت بين، وأهل العلم بيفعلوا هذا يعني المصنفون، قلت بين في لسان العرب هنا أن الفوضوية وأهل الفوضى قوم، هم قوم فرادى متفرقون، لا أمير لهم ولا رئيس ولا حاكم يضبط أمرهم ويعلمهم، بل هم مختلطون لا يتعلمون ولا يؤامر أحد منهم صاحبه فيما يفعل في أمره وشأنه. هذا كبر. فهم فوضويون، كل منهم يتكلم بما في رأسه بلا فقه فلا فقه ولا تصور ولا نماء ولا عندهم من العلم والمعرفة. وهذا شأن من عقل عنده، من لا عقل عنده ولا فهم، إلا حب الترأس والشهرة. كتبت مقالة وانتهيت منها، إن شاء الله ستأتيكم بعد أسبوعين أو ما شابه، دوي الشهرة، واسم المقالة أكثر من ذلك، يعني دوي الشهرة. بينت فيها مسألة القضية، مش قضية أخذ الفتوى من مشتهر، يعني غالب الإخوان ويحبهم الناس، لا سيما الذين تخصصوا في علم السير وهم عندهم علم الكلام ويتكلمون وفصحون والوعظ وما شابه، مشتهرون جدا على مستوى العالم العربي كله. فالقضية مش قضية شهرة، واخد بالك، القضية قضية علم وقضية تأصيل، فدي مسألة في غاية الأهمية، ويقع فيها مئات الملايين في الأمة. قلت ثم بيّن معنى المفاوضة التي قامت عليها مشاورة أهل العلم والتكسب العلمي الذي ينالونه منهم، إذ مفاوضة العلماء والرجوع إليهم هي الأصل في التصدر للتكلم في دين الله وعليه، فلا بد من المرجعية العلمية والمنهجية القائمة على الوجوه الكلية. بيّنتها أنيفا في بداية المقدمة تحت عنوان بيان وجوه كلية أصولية، وهي أربع نقاط، ليست زيادة ته مربوطة، لأن نقطة يبقى العدد مخالف للمعدود، وهي أربع نقاط تحتها التفصيل المراد منها، ليعلم الفطن مدى جريمة فوضوية الفتوى التي تمر بها الأمة. وقال في المعجم الوجيز: الفوضى تفرق الأمر واضطرابه، ويقال قوم فوضى ليس لهم رئيس، والفوضوية نزعة سياسية تقول بإلغاء الحكومة وبناء العلاقات على الأسس الفردية الحرة، والمفاوضة تبادل الرأي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية واتفاق. قلت: فهذه الفوضوية هي حال قريش قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التفرق وعدم الرئيس والأمير وعدم المشاورة والمرجعية إلى ذوي العلم والشأن، حتى جمعهم الله ورسوله على الفهم والفقه والعلم والبصيرة والحكمة، فجمعهم على الخير كله، ومن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن هنا تنضبط الفتوى. ومما ذكرت في هذه المقدمة تعلم سبب كتابتي في هذا الموضوع، ويذكر في هذا السياق الحديث الجليل في هذه الباب، وهو ما راه البخاري في صحيحه ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. روى هذا الحديث الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب القول في من تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق والآداب. ثم بوب الخطيب بعده باب ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى، من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من الجنة، من النار، فليتبوأ مقعده من النار. ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. شوف الكلام. ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير علم فقد خانه. ومن أفتى فتيا بغير ثبت، ما فيش دليل، فإنما إثمه على من أفتى. وفي رواية: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. والحديث رواه البيهقي في سقلت، والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل. قلت قبل ذلك مسألة تبويب المحدثين للأحاديث هذا يدل على فقههم. الحافظ الفقيه زي الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم، لما البخاري مثلا يبوب بابا لحديث معين، من هذا الحديث لو استشكل عليك فهم الحديث ستفهمه من الباب الذي عنونه البخاري مثلا أو غيره فوق الحديث، يبين لك ما المراد. قد يكون الحديث غير واضح لك، فبفقه البخاري يبين لك معنى الحديث، لذلك قالوا عليه فقيه حافظ. فهنا قال البيهقي: باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل. ورواه البخاري في الأدب المفرد، الأدب المفرد كتاب منفرد عن صحيح البخاري: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. وابن ماجه في مقدمة سننه، والدارمي في مقدمة سننه، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وأبو داود في سننه، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: السيوطي إمام في الحديث، له الجامع الصغير أكثر من 10,000، وقرأته بشرحه مرات كثيرة، وله الجامع الكبير 100,000 حديث. المناوي شرح الجامع الصغير وفيه فوائد جمة. قال المناوي في فرد القدير شرح الجامع الصغير: قوله من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، أي الإثم على المفتي دون المستفتي، لأنه تكلم بدون علم، والمستفتي ذهب للمفتي ليفتيه لأنه ليس عنده علم، وذلك لأنه تكلم بدون علم، كمن طيب مريضا طبب مريضا وهو ليس أهلا للطب، فقد ضل وأضل وهلك وأهلك. والمفتي بغير علم أشد وأعظم من الطبيب الغشاش الجهول. قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيكون المعنى من أفتاه عن غير سبت من الكتاب والسنة والاستدلال كان إثمه على من أفتاه بغير صواب، لا على المستفتي المقلد. قال الله تعالى، قلت قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في الآية عند سورة النحل: ومعنى هذا أن التحليل والتحريم إنما هو من عند الله تعالى عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان إلا أن يكون الباري تعالى يخبر بذلك عنه وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام، يقول إني أكره كذا. وكذلك كان مالك يقول اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى، التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى. طب أهل العلم بيحلل ويحرموا، إيه المرجعية بتاعتهم؟ قال الله قال الرسول بفهم وعلم، فبالفهم والعلم يحدث الاستنباط الصحيح والفتوى المستقيمة. قلت: وهذا معناه أن الله تعالى ورسوله قد بين للناس الحلال والحرام، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ثم الإجماع من أهل الحل والعقد، أي أهل العلم، بإجماع على كذا أو كذا. وعليه فالذي يجتهد فيه أهل العلم الثقات الصالحون لو لم يجدوا في المسألة دليلا معينا بالتحليل أو التحريم، فوصلوا باجتهادهم بالتحريم واستدلوا عليه ذلك على ذلك بالأدلة المعتبرة على ضوء آلية الاستنباط والاستخراج، فليقل أكره كذا وهذا فيه الخشية من الله والتحري والتقصي والتحقيق حتى لا يحدث الزلل فيعاقبه الله. فإن كان هذا الخوف من الله وهم أهل للفتوى فكيف يجرؤ من ليس أهلا للفتوى أن يتكلم ويتصرع فيها؟ قال القرطبي في النقل السابق: أسند الدارمي في مسنده أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم النخعي قال: ما سمعت إبراهيم النخعي قط تابعي إمام ما سمعت إبراهيم النخعي قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول وكانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وقال ابن وهب قال مالك: لم يكن في فتي الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، ولم أكن أصنع هذا. قلت: هذا منهج أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا، وكان هدي صحابة رسول الله أنهم يتقون الفتوى لا يفتون، والحكم بين الناس رهبة من السؤال يوم القيامة إلا فيما يضطرون إليه لما تقوم به حاجات المسلمين للتفقه في معايشهم ودينهم، وذلك من باب القواعد الكلية والتي منها ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، وقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ومثل ذلك من القواعد كذلك. ثم عنونت عنوانا قاعدة: نفي الشيء بانتفاء ثمرته والمقصود منه وبيان المراد منها قال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، والكتاب قبل جائحة الكورونا شرحته فترة من الزمن لربما وصلت إلى نصفه تقريبا أو ما شابه، هو كتاب في غاية الأهمية، لأن الإمام ابن دقيق العيد الشافعي حافظ وفقيه وأصولي، يعني من أشمل كتب أصول الفقه كتاب البحر المحيط للزركشي، والزركشي نقل نقولات كثيرة جدا من هذا الإمام الفقيه الحافظ الأصولي ابن دقيق العيد. فقال في كتاب إحكام الأحكام وهو يشرح عمدة الأحكام للحنبلي المقدسي وهو حوالي 500 حديث من البخاري ومسلم متفق عليهما، فقال: والسبب فيه أن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منها، أن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه، يعني إيه؟ فيقال: فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. شوف الكلام. ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل غير عالم. شوف الكلام، لذلك فيها تقعيد. فقال: ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه أنه جاهل غير عالم، وهو عارف. فالثمرة هنا إيه؟ العمل بالعلم. أقولها ثالثا: فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الإنسانية المناسبة الأفعال المناسبة للإنسانية. ولما كان المقصود من العلم العمل به هو هذا جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه أنت جاهل غير عامل. لذلك القاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لذلك قالوا في قاعدة أخرى والألفاظ قوالب المعاني. قلت هذا الكلام في سياق حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الرجل الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأس أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، إنما الحديث في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقال رجل مأموم يصلي وراء إمام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام في الركوع من الركوع أو السجود أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فهذا وعيد وتوعد الله به من يفعل هذا الفعل. وقيس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود لعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، رواه البخاري ومسلم. والمراد المخالفة الشرعية بشكل عام. ودليل هذه القاعدة كذلك في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، قاله ابن عباس: يحمل أسفارا جمع سفر، وهو الكتاب الكبير مجلدات يعني. وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. قال الشاعر: زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه، أحماله يعني بأوساقه، أو راح ما في الغرائر. هنا قال قلت: الودع خرز أبيض تخرج من البحر. فقال: زوامل الأسفار لا علم لهم بجيدها كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. وقال الشاعر: إن الرواة على جهل بما حملوا مثل الجمال تحمل أو تحمل الودع، لا الودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. فالودع خرز أبيض تخرج شيء يعني قيم يعني. فيبين المسألة: حملوا التوراة ثم لم يحملوه يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأتى بكلام الشاعر ليبين المعنى. قوله ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها شبههم، والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها. ولنرجع إلى حديث لبيد: هذا أوان العلم. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك. فقال هنا: والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها كالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. ويحمل في موضع نصب على الحال أي حاملا، ويجوز أن يكون في موضع على الوصف، لأن الحمار كاللئيم قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني. انتهى كلامه. قلت: وإنما ذكرت في هذا السياق هذه القاعدة قبل الفصل الذي خصصت له التقعيد لبيان صورة لمنهج التقعيد بنص القاعدة ودليلها وتعليلها ومعناها والتمثيل عليها للتمهيد والبيان، لا سيما في المقدمة لهذا السياق المهم في دفع الفوضوية الممقوتة التي أفسدت على الناس دينهم ودنياهم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عنونت عنواناً ليس الفتوى بكونها بين الأخذ بأقل ما قيل أو بأشد ما قيل، ولكن بكونها بالدليل، وإلا فهي حالة أخرى من الفوضوية. ده مسألة مهمة للغاية. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: وقع الخلاف في الأخذ بأخف ما قيل، وقد صار بعضهم إلى ذلك لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنفية السمحة. قلت رواه أحمد في المسند، وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري عند حديث البخاري، وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة، وصح إسناده أحمد شاكر في المسند. وقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الشيخ أحمد شاكر لما مات رحمه الله، وهو محدث مصري معروف، فحقق جزءا من مسند الإمام أحمد قد يصل تقريبا إلى 6,000 أو 7,000، فقالوا للشيخ الألباني أن يكمل هذا التحقيق، فقال: لا يكمله إلا الشيخ أحمد شاكر. وهذا كلمة طيبة من الشيخ، لأنه يعلم من الشيخ أحمد شاكر من أهل العلم يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، رواه البخاري ومسلم. وبعضهم صار إلى الأخذ بالأشق والشدة، قال شوكاني يعني: ولا معنى للخلاف في مثل هذا. ليه بقى العلة؟ لأن الدين كله يسر، أو لأن الدين كله يسر، والشريعة جميعا سهلة سمحة، والذي يجب الأخذ به ويتعين عليه هو ما يصح دليله، سواء في التخفيف أو في التجديد. أنت واخد بالك؟ يقول لك ده متشدد. لا يا ابني، قضية مش تشدد ولا تخفيف، القضية دليل، القضية دليل. وأجمع أهل العلم على أنه كلما كانت فتوى المفتي بالتيسير كان أقرب إلى العلم وإلى الكتاب والسنة. ولكن أي تيسير؟ التيسير الموافق للكتاب والسنة، يبقى والتشديد كذلك موافق للكتاب والسنة، وهذا هو الضابط الذي يضبط أمر الفتوى. لا نشدد ولا نخفف، نخفف بالدليل ونشدد بالدليل. القرآن والدين كله أمر ونهي. قال: والشريعة جميعا سهلة سمحة، والذي يجب الأخذ به ويتعين عليه هو ما يصح دليله، فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحا، بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة. المرجحات المعتبرة: القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة ومفاتيح العلم. يبقى المسألة مش تجديد وتخفيف، بالدليل. انت تأتي للرجل وتقول: كذا قال الله، قال الرسول، كذا كذا كذا كذا كذا، وتبقى الفتوى مش عاجباه، لا تناسب هواه، انت حر. فالقضية هنا أين المرجعية؟ إلى ما قاله الله ورسوله وإجماع المسلمين. قلت: هذا ما لا يجوز غيره، وكما مر آنفا من سورة النحل وسورة يونس، فإن التحليل والتحريم من عند الله ورسوله، فإنما السياق والأدلة والبراهين هي التي يقال به. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا هو اعتدال الشريعة. ألم يقل الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فأي حرج فوق القتل. والآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا حق، فأي حرج فوق القتل. ولكن كان من العدل والإنصاف قتل من يفسد في الأرض بعد إصلاحها، فصار في التشديد العظيم رحمة وحياة ويسر وصلاح، فإن هذا الذي قام عليه القصاص وأعدل عبرة لمن تسول له نفسه أن يقتل، فبالترهيب تنصلح وينصرح حال المسلمين والناس أجمعين، وعليه فحال المفتي بين الإفراط والتفريط والتشديد والتسييب. لذلك قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن في كتاب آخر أو في الجامع الأحكام القرآن ذكر هذا الحديث وهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: وإنما الحرج على من عصى الله ورسوله. هو الذي أتى بالحرج على نفسه، لا حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كيف تفهم هذه الآية؟ هذه نكرة في سياق النفي تعم كل حرج، لكن هناك تخصيص. رجل ما أخذ بأسباب رفع الحرج عن نفسه، ففعل الفواحش والمنكرات وقتل الناس وعم الفساد في الأرض بسببه وهكذا، فقال القرطبي: هذا الذي عليه الحرج كله، لأنه ما فهم الآية. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج عندما تسيرون على نهج الكتاب والسنة، فإن سرتم على الهوى والشهوات فعليكم كل الحرج. واحد ممكن يبقى بيتكلم ويتأول يقول لك: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فعندنا في الدين في حرج وحرج وحرج. هذا لا يفهم ولا يعي ما يقول. قال الزركشي إمام الفقيه الأصولي في البحر المحيط في أصول الفقه: فإذا قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بدء الشرائع كان في التخفيف، ولا يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم ثقيل، ثم جاء موسى بالتجديد والأثقال، وجاء عيسى بنحو من ذلك، وكانت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم محمد تنسخ تجديد أهل الكتاب وتطلق بتسهيل من كان قبلهم، فهي على غاية الاعتدال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فكان بنو إسرائيل لما كانوا في شدة مع نبيهم موسى عليه السلام جعل عليهم الأثقال. كان الرجل إذا توضأ لا يغسل ملابسه بل يقطعها. لذلك من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن أرسل موسى بهذه الشدة وهذه الضخامة في الجسم، فكان يحمل الحجر الذي حمله للمرأتين حتى يسقيه، كان يحمله 10. كان لا يناسب بني إسرائيل إلا هذه الشدة، وهذا حق. نعم، أظن الأداء لسه الأذان شوية. طيب نعم ماشي تمام، تقريبا 28 ماشي. قلت: والشاهد هنا حزمة التساهيل في الفتاوى التي تزعم اليسر والسماحة وعدم المشقة، حتى كادوا هدم الديانة ونقض عرى الإسلام، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، ويؤولون النصوص ويصرفون الله ويصرفون الظاهر عن ظاهره بغير حجة ولا بينة ولا برهان ولا دليل ولا أثارة من علم، بل ينقضون الإجماعات القولية التي لا خلاف فيها، ويتتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويتصيدون زلات العلماء وينشرونها، وهم مع ذلك يعلمون أنها حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فيلبسون على الناس دينهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن هنا تفتح أبواب الضلال والهوى والانحراف بتغيير تعاليم الكتاب والسنة، ويدعون الناس إلى قول فلان وعلان من الأئمة الذين زلوا وخالفوا الصواب والحق. وكل أهل العلم سلفا وخلفا يعلمون ذلك ويقولون غفر الله زلاتهم، لأنهم اجتهدوا فأخطأوا. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على أنه لا يجوز اتباع زلات العلماء. وانظر كتاب قاعدة لا ينكر المختلف فيه، حدودها وضوابطها هي موجودة PDF على الموقع في المبحث الثالث، فهو مهم جدا. ومنها ما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. حتى لو ميل كما قال الإمام مالك، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إجماع نقله أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ونقلته في كتاب بداية كتاب صفة المعارضة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإذا عرف أنها زلة تخالف الكتاب والسنة لم يجز أن يتبعها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة أعذر له، أي أعذر له عند الله لأنه لا يعلم، فكيف إذا كان يعلم؟ وكلاهما مفرط فيما أمر به. طب التفريط فيما لا يعلم إزاي؟ لأنه قصر في التعليم، تعليم نفسه. قلت: قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تعقل أفلا تذكرون. فهذه بحق معاول تهدم القرآن وتطيح بالسنة وتعبث بدين المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعليه: فإن دين الإسلام يهدم بين مطرقة الجهل وسندان الهوى وسندان الهوى. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي عطاء السلمي أنه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. نسأل الله العزيز الحكيم أن ينجي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفوضوية المارقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عنونت عنوانا: بيان أهمية التقعيد الأصولي الفقهي. أولا: تعريف القاعدة لغة وشرعا. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: قواعد البناء أساسه. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وقواعد الهودج خشباته الجارية مجرى قواعد البيت. انتهى. ومثله قال ابن فارس في مقاييس اللغة. وقال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وقال ابن منظور في لسان العرب، قال ابن السكيت: ما تقعدني عن ذلك الأمر إلا شغل، أي ما حبسني. وعمق بئرنا قعدة، أي قدر ذلك. والقاعدة أصل الأسي، والقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه. وقال الزجاج: القواعد أساطين البناء دعائمه التي تعمده. وقال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء. انتهى. هذا تعريفه لغة. أما تعريفها شرعا، قال تاج الدين السبكي في كتابه الأشباه والنظائر من الشافعية: كتب الأشباه والنظائر هي كتب القواعد الفقهية التي هي مثل القواعد الأصولية. تاج الدين السبكي وابن النجيم في الحنفية، وكذلك السيوطي في الشافعية أيضا، وابن رجب الحنبلي في الحنابلة في كتاب القواعد، كله أشبه ونظائر. قال: هو الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها قاعدة ويتفرع منها أمور، حكم كلي الأمر الكلي. وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. وقال الحموي في غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي. القاعدة الأصولية ما فيهاش استثناء، القاعدة الفقهية فيها استثناء. فالقاعدة الأصولية كلية والقاعدة الفقهية أكثرية لا كلية، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. يبقى القاعدة الكلية أمتن في الاستقرار. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير مثل ما قاله الزركشي تماما. وفرق الحموي بين القاعدة الفقهية والأصولية بلفظة أكثري على الفقهية وكلي على الأصولية، لأن قواعد الفقه أغلبية لا كلية، ومن ثم جل القواعد الفقهية تستثنى منها جملة من الفروع. أما الأصولية فلا، مثل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقاعدة الأصل عدم الخصوصية حتى يرد دليل عليه، وقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقاعدة الحكم يدور. هنا كتب باء ولكن هي ياء، خطأ مطبعي من الكمبيوتر يعني. الحكم يدور مش بالباء بالياء، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وغيرها من القواعد الأصولية فهي كقواعد النحو، قواعد النحو ظاهرة ولا خلاف فيها. وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: والقواعد جمع قاعدة، وهي أساس البنيان. وفي اصطلاح العلماء حيث يقولون القاعدة في هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا، هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية، كقولنا مثلا: حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل. وقولنا: الحيل في الشرع باطلة، كل حيلة. واحد عمل عقد عقد مع آخر وتحايل ليصل إلى الحرام، الحيل في الشرع باطلة. يبقى دي قاعدة كلية، كل مسألة فيها غش وحيلة فهي باطلة، يبقى هي قاعدة كلية مستمرة. فكل واحدة من هاتين القضيتين تعرف بالنظر فيها قضايا متعددة، كقولنا: عهدة المشتري على الموكل، ولو حلف لا يفعل شيئا فوكل فيه حنث. تواخد بالك معنى المثال ايه؟ قال: عهدة المشتري على الموكل، في وكيل وموكل، الوكيل اللي هو صاحب المال وكل واحد انه يفعل كذا، فالموكل اللي هو الأصيل قال: والله ما هعمل حاجة ومش هشتري دي، ولو حلف لا يفعل شيئا فوكل فيه فحنس، لأن الوكيل بدل الأصيل. واخد بالك؟ فلو الأصيل اللي هو الموكل قال شيئا وأتى الوكيل ففعل خلاف الموكل الأصيل، يبقى الذي اللي هو الأصيل حلف أن لا يفعل ففعله الوكيل يحنس، لأن الوكيل كالأصيل، يعني الوكيل بديل عن الأصيل اللي هو الموكل. لذلك قال: لا يجوز عهدة المشتري على الموكل، ولو حلف لا يفعل شيئا فوكل فيه حنس. ولو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح، لأن أحكام العقد تتعلق بالموكل والموكل مسلم. وقولنا: لا يجوز نكاح المحلل ولا تخليل الخمر علاجا، ولا بيع العينة الذي هو ربا، ولا الحيلة على إبطال الشفعة، لأن الحيل باطلة. فكانت تلك القضية الكلية لهذه القضايا الجزئية أسا تستند إليها وتستقر عليها. وهذا قولنا: الأمر للوجوب وللفور ودليل الخطاب حجة، يعني مفهوم المخالفة. طيب، وقال في المعجم الوسيط: القاعدة من البناء أساسه، والضابط أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات كما بينت. قلت: الشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه وقواعده. قال الإمام القرافي في كتابه الجليل الفروق، وهي إمام مالكي صاحب الزخيرة في الفقه، كتاب كبير في الفقه، وكان من أئمة أصول الفقه والفقه، قال: علم النحو، تدبر، علم النحو مع أصول الفقه كلاهما مثمر، غير أن أصول الفقه يثمر الأحكام الشرعية فإنها منه تؤخذ. فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه. فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه، والنحو إنما أثره في تصحيح الألفاظ وبعض المعاني، والألفاظ إنما هي وسائل، والأحكام الشرعية مقاصد بالنسبة إلى الألفاظ، والمقاصد أفضل من الوسائل. كلام في غاية الأهمية، الوسائل والمقاصد. اللغة وسيلة وآلة، والأصل المقصد لا الوسيلة، والمقاصد الشرعية من أولها إلى آخرها، والدين كله من أوله إلى آخره قائم على قواعد أصول الفقه. شوف كلام أهل العلم إزاي. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله، أو مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. يفقه ويفهم مراد الله ورسوله، القرآن والسنة، هذه الآلة أصول الفقه. وقال الجويني في البرهان في أصول الفقه: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، مقاصد الشريعة، فليس على بصيرة في وضع الشريعة، والمقاصد إنما تؤخذ من علم أصول الفقه. قلت: فإذن قد اتضح لديك منزلة التقعيد الأصولي وارتباطه بمنهجية الفتوى، وأثر ذلك على درء الفوضوية ودفعها وهدمها حتى يكون الدين كله لله. وقال القرافي في بداية كتابه الفروق بعد الثناء على الله وعلى رسوله: أما بعد، فإن الشريعة المحمدية زاد الله منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما يخرج من هذا النمط إلا نحو كون القياس حجة وخبر الواحد وصفة المجتهدين. شوف هذا الكلام لو تدبرت فيه لشعرت أنه يخالف الكلام الكلي الذي قلناه آنفا. فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه، واخد بالك؟ فهنا أراد أن يبين أهمية القواعد والفروق، القواعد الفقهية، زيادة على الأهمية في قواعد أصول الفقه. يعني أراد أن يجمع بين الحسنيين، ففي نفس الكتاب تكلم على أهمية أصول الفقه، وكذلك أهمية قواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية كذلك. والقسم الآخر: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، لأن القواعد الفقهية أكثر بكثير جدا من قواعد الأصول. قواعد أصول الفقه هي الحجة في الفتوى والاستنباط والتكلم في دين الله. قواعد الفقه، القواعد الفقهية كثيرة جدا. ليه؟ لأن من القواعد في الضوابط والقواعد، الضابط قاعدة مختصة في شيء معين، مثلا في مسائل الدماء والحيض والاستحاضة وما شابه، واخد بالك؟ ده ضابط. وفي قواعد، فالقواعد كثيرة جدا، قواعد في البيوع، قواعد في الفقه، قواعد في المواريث، قواعد في الصلاة، قواعد في الزكاة، واخد بالك؟ كما في كتاب الشافعي الفرق والاستثناء، في الشافعية كتب مجلدين عندي في مكتبتي مجموعة من الفروق والاستثناء، يعني القواعد في كل مسألة في الصلاة وفي العبادات وكذا وكذا وكذا، وفي السنن وفي الفروض، كل هذا. فالقواعد الفقهية كثيرة لأنها تبين قاعدة في مسألة مثلا الاستنجاء أو الوضوء أكثر من قاعدة في هذا الباب. فدي قواعد بسيطة في أثر التأثير الفقهي والعلمي. أما قواعد الأصول كلية، الأمر الوجوب، كل أمر من كتاب أو سنة أو إجماع هو على الوجوب وعلى الفرضية. ففرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. قال: عظيمة المدد ومشتملة على أسرار الشرع والحكمة، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقي تحصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، بقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتضبط مناهج الفتاوى وتكشف. ففيها تنافس العلماء وتفاضل الفقهاء. لذلك هنا في كتاب هذا فيه من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها ونزولها في الكليات، فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد. يعني إيه؟ كما بينت آنفا معناها إيه؟ أنت لو حفظ القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذه في كل مناحي الدين، واخد بالك؟ أنت إن علمت هذه استقامت عندك الأمور. كما بينت قبل ذلك قضية مثلا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقضية قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، قاعدة فقهية، الميسور لا يسقط بالمعصور. إيه الدليل بتاعها؟ حديث النبي في البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المعصور لا يسقط بالميسور. رجل مريض يستطيع القيام ويستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فالميسور لا يسقط بالمعصور. المعصور السجود لا يسجد ويومئ إيماء، على اختلاف الأمور. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الميسور لا يسقط بالمعصور، ده في الصلاة بس، لا في كل حاجة. إيه كل حاجة؟ كل مسألة، آلاف من المسائل، مئات من المسائل، سواء في البيوع، سواء في الصوم، سواء في الصلاة، سواء في الزكاة، في كل مناحي الأمور الفقهية. فقاعدة واحدة تضبط لك الأمر، الميسور لا يسقط بالمعصور. واحد عليه زكاة الفطر صاع، اللي هي حوالي 2 كيلو وربع أو 2 كيلو ونص، ماشي؟ الميسور لا يسقط بالمعصور. هو فقير وليس عنده إلا أن يخرج نصف صاع، الميسور لا يسقط بالمعصور في كل شيء. فعندما تقاعد القاعدة تجد الثمار كثيرة إن شاء الله. يعني قلت تنبيه أصولي مهم، فإن جل الأصوليين اعتادوا أن يعرفوا أصول الفقه باعتبار العالمية أنه العلم بالقواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فقولهم الفرعية يجعل قصور علم أصول الفقه على الأحكام العملية دون العلمية والمعتقد. ومن ثم حذفت لفظة الفرعية ليعم كل أهل أصول الفقه يقولون هكذا، فأنا حذفت الفرعية لتعميم علم أصول الفقه حتى لو لم يقله الفقهاء. لذلك قعدت كتابي أثر القواعد الأصولية، فقلت وحذفت لفظ الفرعية ليعم الأحكام كلها فيدخل فيه التوحيد. وهذا نوهت عليه في كتاب المهم أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. والتقعيد الفقهي الأصولي هو تفعيل من القواعد وتأسيس لبناء الأسس والأركان والدعائم التي هي بمثابة أصول الفتوى المنهجية التي تكتمل بها منظومة التكلم في دين الله على بصيرة علمية قوية وإدراكية شرعية متينة. وهذه هي كليات الديانة ومنهجيات الأمانة الصائبة للمقصود المرام، المرام أي مراد، والدفع إلى الإلماء والدفع إلى الأمام الذي هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طيب والاستنباط هو استخراج الفتوى من الدليل، وهذا الذي يسعى إليه الفقهاء والأصوليون. ما بقي من المقدمة إلا بيان خطة البحث وأصوله، إن شاء الله نرجئه للمحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.